الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هاتان الآيتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بعدما أمر جل وعلا بالتثبت والتبين ولا يتهموا من ألقى إليهم السلام بأنه إنما ألقاه خوفا من السيف أو القتل أو طمعا في الدنيا وإنما عليهم أن يتثبتوا فربما يكون مسلما مؤمنا أخفى إيمانه عن قومه الذي هو معهم وبين أظهرهم كحالكم أنتم أيها المؤمنون كنتم تخفون إيمانكم وإسلامكم عن كفار قريش لما أمر جل وعلا بالتثبت بين جل وعلا فضل المجاهدين في سبيل الله والإسلام يريد من الناس كافة أن يعتنقوه ويكونوا عبادا لله صادقين في عبادتهم والجهاد شرع في الإسلام لأجل إعلاء كلمة الله ودعوة الناس قاطبة إلى الإسلام لا رغبة في القتل ولا سفك الدماء ولا اغتنام الأموال وإنما ليعبد الله وحده ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء ويوصي سراياه ومن يبعثهم بأن يدعو من وجدوه إلى الله وإلى عبادة الله وحده فإن استجاب فالحمد لله فهذا هو المراد وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ولا يأخذ منه فلسا واحدا فإن لم يستجب وكان ممن تؤخذ منهم الجزية تطلب منه الجزية ويأمن على نفسه وماله حتى يتفهم الإسلام، فكثيرا ما يدخل في ولاية المسلمين بدفع الجزية ثم يمن الله عليه بالإسلام فيسلم فترفع عنه الجزية. فإن أبى الإسلام وأبى دفع الجزية فما أمام المسلمين إلا قتاله، لأنه عضو فاسد ولا يصلح للبقاء، لأنه يؤذي الآخرين ويقف في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا. فهو إما أن يدخل في دين الله أو يكف شره ويدفع الجزية ويذعن للمسلمين، ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذا رفض هذا وهذا فمعناه أنه يريد التسلط على المسلمين ويريد أذاهم، فشرع الله جل وعلا الجهاد في سبيله وجعل درجة المجاهدين أفضل وأعلى الدرجات. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوون. وأول ما نزل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقد أخرج الإمام البخاري والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم رحمهم الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، يقول زيد رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى رضي الله عنه. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذه غير أولي الضرر. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني والحاكم، صححه من حديث خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد رأيته، يعني عبد الله بن أم مكتوم، في بعض المشاهد المسلمين معه اللواء، وأعمى ومعذور وما عذر نفسه رضي الله عنه، خرج معهم ومسك باللواء ليرفعه، يقاتل المسلمون الكفار حول اللواء. ففي هذا الحديث دلالة على سعة علم الله وسمعه جل وعلا وإجابته لمن دعاه بلحظة، كما قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهنا وهو يملي صلى الله عليه وسلم الآية، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يقول: لو أستطيع الجهاد لجاهدت، أنزل الله جل وعلا: غير أولي الضرر. في وسط الآية، لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين مع إيمانهم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوون. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، كل مؤمن وعده الله الحسنى، جاهد أو لم يجاهد، لكن إذا جاهد فهو في أعلى الدرجات. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. ترتيب تصاعدي في تفضيل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين عن الجهاد. في الأول يقول تعالى لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي القاعد غير أولي الضرر مع المجاهد، ما يستوون. ثم بين الفضل فقال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، منزلة عالية رفيعة. ثم طمأن القاعدين بأن قعودهم لا يخرجهم عن الإيمان ولا يحرمهم الوعد الحسن، فقال وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أعظم من الأول. ثم قال درجات منه، في الأول قال درجة ثم وعدهم الدرجات، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك 100 درجة في الجنة أعدها الله لمن جاهد في سبيله، بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وفضل الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، فقد سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله. وسئل مرة أخرى أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال بر الوالدين، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، وما جرح المجاهد في سبيل الله جرحا إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، شعار بأنه من المجاهدين في سبيل الله وممن كلم في سبيل الله. وفضل الجهاد عظيم، والمجاهدون أنواع، كما سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأما القتال من أجل الحمية أو من أجل الوطنية أو من أجل القومية أو نحو ذلك، أو ليرى أنه شجاع أو ليجرب نفسه ونحو ذلك، فهذا لا ينفعه عند الله شيئا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. وغير أولي الضرر جاءت بالضم غير، وجاءت بالنصب على الاستثناء، وجاءت بالجر بدل من القاعدين أو بدل من المؤمنين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وأهل الضرر هم أهل الأعذار من مريض وأعمى وأعرج وضعيف الحال ومن لا يستطيع النفقة في الجهاد ولم يجد من ينفق عليه، من لا يستطيع الخروج، هؤلاء جبر الله جل وعلا خاطرهم وجعلهم مثل المجاهدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، ولعلها غزوة تبوك: إن في المدينة رجالا ما سرتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، معنا وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. والمرء إذا نوى النية الحسنة والرغبة في الجهاد في سبيل الله، إذا تيسر له ذلك أعطاه الله جل وعلا أجر المجاهدين. ومن سأل الله جل وعلا الشهادة صادقا من قلبه أورثه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا سأل الله ذلك صادقا من قلبه وفضل الشهادة في سبيل الله عظيم، والشهيد يشفع في عدد من قرابته وأهل بيته، والشهيد يؤمن الفتان في القبر، لأنه كما جاء قال بعض العلماء: فتنة السيف، يرى السيف فتنته كفته عن فتنة القبر. والشهداء في سبيل الله أحياء يرزقون عند ربهم تبارك وتعالى. والرباط في سبيل الله فضله عظيم، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والمرابط إذا مات في رباطه يجرى له عمله، والمرابط هو الذي يقف ويقيم على حد من حدود المسلمين ليحرس حدود المسلمين عن أن يدخل فيها الأعداء. يجرى له عمله إلى يوم القيامة. ففضل الجهاد في سبيل الله والمرابطة في سبيل الله والشهادة في سبيل الله لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. والجهاد يكون بالنفس فقط، ويكون بالمال فقط، ويكون بالنفس والمال، وأفضلها الجهاد بالنفس والمال. ثم إن المرأة إذا أعطى للمجاهدين في سبيل الله فقد جاهد بماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا. إذا جهزه بالمال وما يحتاج إليه فكأنما هو غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. يعطى ثواب الغازي والمجاهد إذا بذل للمجاهدين في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الذي هو أعلى الدرجات، على القاعدين عن الجهاد درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فكل مؤمن موعود الحسنى من الله جل وعلا. وفضل الله المجاهدين تكرير وتأكيد على القاعدين أجرا عظيما،